العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة من حلقات فوائد وأحكام من القرآن الكريم. نبدأها بما وقفنا عليه أولا، وهو قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن قوم ينفقون أموالهم ليلا ونهارا حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، سرا وعلانية كذلك، أي ينفقونها أحيانا سرا وأحيانا علانية. وقدم السر على العلانية لأنه أفضل وأقرب إلى الإخلاص، ولكن إذا اقتضت الحال أن يكون في العلانية خير صارت العلانية أفضل من هذه الناحية. ولا بد من قيد مهم في هذا، وهو أن يكون الإنفاق ابتغاء وجه الله، كما قال الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فينوي الإنسان بالإنفاق في وجوه الخير وجه الله عز وجل، لا يريد أن يمدحه الناس ولا أن يحترموه، وإنما يريد شيئا واحدا وهو وجه الله تبارك وتعالى. يقول: فلهم أجرهم، أتى بالفاء في خبر المبتدأ لأن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم، فجاز أن يدخل في خبره حرف الفاء لمشابهته له في العموم. فلهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم، وسمى الله تعالى الثواب أجرا لأنه عوض عن عمل، وهو من كرمه جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يسر العمل للعامل، ومع ذلك جعل ثوابه أجر العامل كأنه استحقه بكسبه. وقوله عند ربهم، هذه العندية تقتضي أن يكون هذا الأجر عظيما، لأن ما كان عند العظيم فهو عظيم، وهو كذلك. وهذا الأجر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولا خوف عليهم في مستقبل أمرهم، ولا هم يحزنون على ما مضى من أمرهم، لأنهم لم يخسروا هذا الأمر هذا الوقت، لأنهم لم يخسروا هذا الوقت الذي مضى عليهم، فهم لا يحزنون على ذهابه، لأنهم اغتنموه بالأعمال الصالحة. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام الحث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهو أنواع: منه الواجب الذي يكون ركنا من أركان الإسلام وهو الزكاة، ومنه الواجب لحق الغير كالإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب الذين تجب نفقتهم، ومنه الإنفاق الواجب على الكفاية كالإنفاق في الجهاد في سبيل الله، ومنه المستحب، والمستحب يتفاوت، فهو على القريب صدقة وصلة، وعلى الجار صدقة وإكرام جار، وعلى سائر الناس صدقة، وتتفاوت هذه في أجلها تفاوتا عظيما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يتقيد الإنفاق في وقت معين، بل يكون ليلا ونهارا على حسب ما تقتضيه الحكمة والحاجة. قد يقرأ عليك الباب رجل محتاج في الليل فتنفق عليه، وقد يمر بك رجل محتاج في النهار فتنفق عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصدقة مقبولة وفيها ثواب، سواء كانت سرا أم علانية، بشرط الإخلاص لله عز وجل. ومنها أن صدقة السر أفضل لأنها أقرب إلى الإخلاص وأرفق بالمتصدق عليه، حيث لا يخجل أمام الناس، فإن كثيرا من الناس لا يرغب أن تتصدق عليه أمام الناس. ومنها من فوائد الآية أن العلانية قد تكون خيرا من السر، ولكن هذا مشروط بحسب ما يؤدي إليه الإعلان، فقد يكون الإنسان معلنا صدقته ليقتدي الناس به ويتأسوا به، فيكون قد سن في الإسلام سنة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة ذات يوم، فأتى رجل بصرة معه ووضعها في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة ترتيب الثواب على العمل بقوله: فلهم أجرهم. ومن فوائدها أن أجر الإنفاق أجر كبير عظيم، لأن الله أضافه إلى نفسه، فقال: عند ربهم. والشوء يعظم بعظم من أضيف إليه، ولهذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن فوائد الآية أن الله أضاف ربوبيته إلى هؤلاء ربهم، لأن هذه ربوبية خاصة مقتضاها توفيق العبد للقيام بالعمل الصالح، وإلا فإن الله تعالى رب العالمين. وقد أشار الله إلى هذا في قوله: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء. فربوبية لهؤلاء المنفقين في سبيله لا يعني أنه ليس رب لغيرهم، بل هو رب العالمين عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تطمين أولئك المنفقين بأنه لا خوف عليهم في المستقبل ولا يحزنون عما مضى، بقوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقدم نفي الخوف لأنه يتعلق بالمستقبل، والحزن يتعلق بالماضي، والماضي قد تجاوزه الإنسان وعرف ما هو عليه، لكن الشأن كل الشأن في مستقبل أمره. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.